بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع اليوم حول القلب، حيث أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يذكر أعجب ما في الإنسان وهو القلب. الإنسان كله عجيب، الإنسان في خلقته الروحية والجسدية، في أبعاده، في حالاته، في سلوكه، في أخلاقه، في كل بعد من أبعاد حياة الإنسان ترى العجب. واقعا الإنسان ذلك الكائن الذي لا يزال مجهولا. الفلاسفة يتعجبون في أفكار الإنسان وعقائد الإنسان، علماء الكلام، الأطباء. يكفي أنه الإنسان ينظر إلى نفسه ليتعجب من نفسه، فكل الإنسان عجيب، ومن أعجب خلق الله خلق الإنسان، واقعا عجيب. لذا من أكبر آيات الله التي تدل على وحدانيته وعلى ثبوته هو خلق الإنسان. أفلا يتدبرون ما في أنفسهم؟ يكفي أنه الإنسان يطالع الآيات الأنفسية، كما هناك آيات آفاقية آيات أنفسية، حتى يتبين أنه الحق، الله سبحانه وتعالى هو الحق. فمن أعظم الآيات الدالة على وحدانية الله هو الإنسان نفسه. الإنسان بكل وجوده عجيب، لكن أمير المؤمنين روحي فداه يقول وأعجب ما فيه قلب الإنسان، ثم يذكر صفات هذا القلب. أقول مقدمة حتى بعد ذلك أقرأ الرواية الشريفة. احنا عندنا القلب على نحوين، قلب ظاهري وقلب باطني، وهذا المعنى يصدق في كل الأشياء. كل الأشياء لها ظاهر ولها باطن، كل شيء له ظاهر وله باطن. الألفاظ ظاهر يلفظها الإنسان، وسمي اللفظ لفظا لأنه يلفظه من فمه كلفظ النواة. شلون من يأكل تمراية ويلفظ النواة؟ هاي الكلمات والحروف تلفظ من الفم، لذا سميت بالألفاظ باللفظ. هذه الألفاظ وراءها معاني، فاللفظ ظاهر وراء الظاهر معنى، والمعنى غالبا يكون أوسع من الظاهر. طبيعة المعاني أوسع من الألفاظ، فالظواهر ربما تكون ظواهر ضيقة، ولكن وراء هذا الظاهر معنى كبير. الآن ما من شيء إلا ويسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد ربه، لكن ظاهره ضيق، نحن لا نفقه باطن التسبيح في هذا الخلق، أنه السماء والأرض والجدار وكل ما نراه ونسمعه فإنه يسبح بحمد ربه، ولكن لا نفقه، لا نفهم تسبيحه. فله ظاهر ضيق، ولكن هناك ما وراء الظاهر باطن. الإنسان له قلب ظاهر، وهو هذا القلب الصنوبري في صدر الإنسان، في القفص الصدري هناك لحمة بمقدار قبضة الإنسان، قلب كل واحد بمقدار قبضة يده، هناك لحمة صنوبرية على شكل صنوبر في القفص الصدري، وهذه اللحمة مأمورة على أنه تضخ لنا الدم، تأخذ الدم الفاسد وتعطي دما جيدا. عملية دوران الدم في جسد الإنسان إنما هو بالقلب، لذا إذا صار سكتة قلبية يعني توقف دوران الدم ويموت الإنسان حينئذ. إذا توقفت العروق الأساسية الثلاثة الشريانين الأساسية الثلاثة في قلب الإنسان يتوقف حياة الإنسان. هذا القلب الصنوبري معلق بعرق، والعرق يكون متصلا بالوتين، وتين الإنسان، باعتبار الإنسان عنده حلقوم وعنده وتين، نحن أقرب إليه من حبل وريد، وعنده متين، سيكون القلب معلقا بعرق بالوتين. العرق يسمى نيط، فهناك عروق تعلق القلب بحيث لو قطعت هذه العروق لمات الإنسان، يسمى أنياط القلب، لقد قطعت أنياط قلبي. يقولون العرب لما يسمع خبر مؤلم جدا يقول بني ولدي لقد قطعت أنياط قلبي. أنياط جمع نيط، والنيط هو العرق الذي يتصل بين الوتين وبين القلب. فالقلب له عرق يسمى بالنيط، وأنياط جمع النيط. هذا القلب الصنوبري الظاهري وراءه قلب معنوي، وإن لذلك القلب المعنوي أذنان عينان، يعني إنسان كامل. ذلك القلب الباطني وراء هذا القلب الظاهري إنسان كامل، لكن أكو هناك ارتباط وثيق بين هذا القلب الصنوبري وبين ذلك القلب المعنوي. إلا من أتى الله بقلب سليم، مو معناته أنه هذا القلب الصنوبري يأتي به يوم القيامة، بلا شك ليس هذا معناه، بل ذلك القلب المعنوي وراء هذا القلب الظاهري، وراء هذا القلب الجسدي هناك قلب معنوي آخر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ليس معناه أنه هذا القلب فيه مرض، لا، المنافق أو الكافر ربما يكون هذا قلب سالم جدا، لكن مع ذلك الله يخاطبه بالمرض، أنه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذا القلوب الممدوحة والمذمومة في القرآن الكريم، عندنا تقريبا 12 قلب ممدوح في القرآن وأكثر من 21 قلب مذموم عندنا، ذكرت ذلك بالتفصيل في كتاب حقيقة القلوب في القرآن الكريم مطبوع في إيران وفي لبنان، فذكرت تفصيل ذلك أن هناك ارتباط وثيق بين هذا القلب الصنوبري وبين القلب الباطني والمعنوي. فالذي يذكر من الأوصاف أنه القلب وصفه كذا وكذا لا يراد منه هذا القلب، إنما يراد منه ما وراء هذا القلب وهو القلب المعنوي، لكن مع ذلك له علاقة بهذا القلب، يعني ذلك القلب مرتبط بهذا القلب كارتباط اللفظ بالمعنى. كيف اللفظ عندما تقول ما يتبادر إلى ذهنك النار، أو يتبادر إلى ذهنك فالسائل المخصوص لا طعم له لا لون له لا رائحة له، يتبادر إلى الذهن ذلك السائل المخصوص، ليش؟ لأنه أكو ارتباط بين لفظ الماء وبين ذلك السائل المخصوص، أكو ارتباط بين لفظ النار وبين ذلك الذي يحرق مثلا وفيه حرارة، فعليه هناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن، كذلك بين هذا القلب الظاهري والقلب الباطني هناك ارتباط. فأمير المؤمنين يتعجب من هذا القلب، وأنه أعجب ما في الإنسان هذا القلب، ليش؟ لأنه هذا القلب يحمل أضداد، شايف فد مكان يقال اجتماع الضدين محال، وإذا نجد في مكان واحد تجتمع الأضداد، طبعا من جهات عديدة، ولكن على كل حال تجتمع الأضداد في مكان واحد، يعني في مكان واحد يجتمع النار والماء، هذا شيء عجيب أنه في مكان واحد يجتمع الماء والنار، إلا أنه من جهتين فيرتفع التضاد حينئذ، ولكن على كل حال قلب واحد يجتمع فيه الأضداد، وهذا أمر عجيب. هذا أولا. وثانيا الجاهل صفته عند أمير المؤمنين في نهج البلاغة، الجاهل إما مفرط أو مفرط مع الأسف، الجاهل جاء دائما إما لو بحالة التفريط لو بحالة الإفراط، يقول لك لو بالظلمة لو بالسراجية، الجاهل هالشكل ما عنده حالة وسطية، حالة اعتدال أنه خير الأمور أوسط، يقول خير الأمور أوسطها بس عملا سلوكا ما عنده، فكرا عقيدة ما عنده، أنه يأخذ الحد الوسط. نحن النمرقة الوسطى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، يعني احنا الحد الوسط، يلحق بنا التالي ويتصل بنا الغالي، احنا يغلو عنا لازم يتصل بنا يرجع لنا، واللي يقصر في حقنا أيضا لازم يرجع لنا. ليش؟ لأنه إحنا الحد الوسط. فالوسطية هي العدالة. فكثير من الناس لجهلهم لا يعرفون أنهم كيف يعدلوا في حياتهم، ما عندهم عدالة، إما إفراط وإما تفريط. وشوف الأمثال الشعبية كلها تدور على هذا المعنى، طخة طخة لو شنو لو كلمة أكون لو طخة لو نعم لو طشر مخة لو طخة لو طشر مخة. على كل حال هذا إفراط وتفريط، لو بالظلمة لو بالسراجين، إنما يكون بين إفراط وتفريط. الجاهل صفته هكذا، أما العالم لا، العالم يأخذ الحد الوسط. عندنا في علم الأخلاق بحث مفصل، الحد الوسطية بين الرذائل والفضائل، أنه عندنا صفات فضيلة وصفات رذيلة. الرذيلة هو حد الإفراط والتفريط، الفضيلة الحد الوسط. مثلا الإنسان شجاع، الشجاع حد الوسط بين بين الجبن وهو التفريط، لو التهور وهو الإفراط. لو الإنسان متهور أكثر من اللازم هذا إفراط، هذا مو صحيح يا أخي، هذا مو صحيح، هذا إفراط. تهور أنه ذب نفسك كل مكان، ذب نفسك بالشط، ما يصير، أكو حساب وكتاب. تهور ممنوع، إفراط، هذا جهل. لو الجبان وخائف هذا تفريط. لا، المفروض كل إنسان حد وسط، لا إفراط ولا تفريط، بل خير الأمور أوسطها، الحد الوسط وهو الشجاعة. مثلا بالعلم، لو مثلا يشوفه غبي ما يفتهم كل شيء، لو يشوفه فتحيال مكار ما إلى مثيل في مكره وفي حيلته، إفراط وتفريط. يعني إما أن يكون بعلمه حيالا مكارا فهذا أفرط بعلمه، وإما أن يكون غبيا جاهلا لا يفهم فهذا تفريط في العلم، فلا بد أن يكون حد وسط. كذلك العدالة، كذلك العفة، يكون حد وسط بين الإفراط والتفريط في الشهوة. إما يكون مخمول خامل أصلا ما عنده حركة شهوانية أبدا، فيغفل عن ما يجب عليه من ناحية أداء الوظيفة الجنسية، يغفل عن ذلك فالتفريط. أو يشوف عنده شره، شره يعني كثرة الشهوة وشبق وشهوة كثيرة بحيث يفرط في ذلك، فهذا إفراط وتفريط. المفروض الإنسان يكون عفيف، يعني يأخذ حد الوسط بين الإفراط والتفريط. فأمير المؤمنين يقول أتعجب من هذا الإنسان ومن قلب الإنسان، إما مفرط وإما مفرط، يعني إما في حد التقصير وإما في حد التفريط. فيذكر صفات جميلة جدا واقعا عجيبة، أنا عجبتني هذه الخطبة وهذه الكلمة القصيرة، في الواقع ليست خطبة، من الكلمات القصيرة عجبتني، لذا وددت أن أذكرها للإخوان قربة إلى الله تعالى بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قال مولاي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لقد علق بأنياط هذا الإنسان بضعة، بضعة يعني قطعة لحم، علق بنياط أو بأنياط، بنياط أي العروق اللي قلنا متصلة بين القلب وبين الوتين. لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه. هو الإنسان كله عجيب، لكن أعجب ما فيه هي قطعة اللحم اللي هي شو تسوي، شنو بيها من عجائب، وذلك القلب. وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. أكو مواد في هذه القلب، في هذا القلب مواد حكمية، ولكن أكو خلاف تلك المواد، ضلال في مقابل الحكمة، يعني بين حكمة وبين ضلال. وله لهذا القلب مواد من الحكمة وأضداد من خلافها. شلون؟ بل يذكرنا أمير المؤمنين كيف أنه هذا القلب أعجب ما في الإنسان. فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، سنح فسح له، يعني وسع له. فعليان إنسان عنده أمل، صار عنده أمل بواحد مثلا، تعلق أمله بشخص، عنده فد حاجة، أفرض حاجة مادية، مساعدة مادية، وتعلق أمل به، زين، وشوية هذاك راوى مثلا، راوى فد وجه بشوش، بحيث كثر الرجاء في قلب هذا الذي يطلب منه شيئا. أنا عندي رجاء يم زيد مثلا، فزيد شوية راوى وجه صبوح وبشوش، ضحك بوجهي، يا أخي بمجرد ما أن يضحك بوجهي وإذا به يأخذني الطمع. أول كنت أرجوه أنه مثلا يدفع لي 10,000 تومان، وإذا أبي شوي ضحك بوجهي بحيث زاد في رجائي وأملي أذلني الطمع، صرت طمع، قمت أطلب منه أكثر من 10. أنا ضحكت بوجهك مو معناته أنه طالبني أكثر مما تأمل، أنت أملت مني أن تأخذ مثلا 10,000 تومان، هسه شوي ضحكت بوجهك بحيث زاد أملك زاد رجائك، معناته أنه يذلك الطمع، تكون ذليلا عندي، تطمع في مالي أكثر من اللازم مثلا. هذا مو صحيح، لكن هذا القلب هكذا، شو تسوي؟ قلب الإنسان هكذا. فإذا فسح، إذا سنح له الرجاء، يعني فسح وسع له الرجاء يرجو أكثر، أذله الطمع، الطمع يذله، يصير طمع الإنسان هالشكل. زين، وإن هاج به الطمع، إذا كثر الطمع، هاج هيجان يعني كثر به الطمع، أهلكه الحرص، بعدين يصير حريص. أول كان راجي يرجو، شوي شوي من الرجاء صار شنو؟ طمع. شوي من الطمع صار إنسان حريص، عنده حرص أكثر من اللازم، فيكون حريصا حينئذ. هذه من ناحية، تعال ضد آخر، حكمة أخرى. وإن ملكه اليأس، لا ييأس، عنده حاجة عند فلان ومنطى ييأس، قتله التأسف، يتأسف بعد ما يشتغل، يا أخي لا أطلبت من فلان وما ساعدني، وأطلبت من فلان ما ساعدك وعلى غيره، على كل لله سبحانه وتعالى جنود في خلقه، أطلب أولا من الله، أرجو من الله، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب كما ذكرنا بالأمس، فأبواب كثيرة، أشخاص كثيرة، جنود كثيرة. فعلى كل حال المفروض أنه عندما يتملك اليأس، إذا ملك اليأس يعني يكون حاكم في وجود الإنسان، وإذا ملكه اليأس قتله الأسف، يظل يتأسف إلى أن هذا الأسف يقتله، يعني يكون نهايته القاتل. وإن عرض له الغضب، إذا يغضب، وإن عرض له الغضب اشتد به الغير، بس يغضب وإذا به يشتد به الغير. المفروض عند الغضب يكون إنسان حليم، له حلم، إذا غضب المفروض يكون له حلم، لأنه الغضب ضرب من الجنون، الغضب ينتهي إلى النار، كل غضب مضموم إلا غضب حمزة سيد الشهداء رضوان الله تعالى عليه، غضب عندما قيل له هل أسلمت، لأنه دافع عن الرسول الأعظم وكان كافرا، لكن لما دافع قيل له أسلمت، قال نعم أسلمت، غضبا من شدة غضبه قال نعم أسلمت، مع أنه لم يسلم. فجاء للنبي قال يا رسول الله أنا ترى ما أسلمت، ولكن هسه بعد ماكو شارة، باعتبار أنا قلت قدام الناس وقدام الجماهير أنه أسلمت، بعد ما أقدر أتراجع عن قولي، لذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غضبه بنفعه، صار سبب نجاته، فكل غضب مذموم إلا غضب حمزة، عم حمزة الرسول الأعظم يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا نقلا بالمعنى. وإن عرض له لهذا القلب الغضب اشتد به الغير. وإن أسعده الرضا، لا أفرض مثلا صار سعيد بأنه الحاجة انقضت مثلا، رضي بحياته، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، ينسى أنه لازم يتحرز. صحيح أنت رضيت عن حياتك، لكن مو معناته أنه تفقد الحذر، المفروض الإنسان يكون حذر في حياته، يتحفظ، الحياة فيها أعداء، لكن بمجرد أن يرضى عن حياته بعد يشوفه ينسى كل شيء، ينسى التحذر والتحفظ. عجيب قلب الإنسان، قلب الإنسان هكذا، شوية أنه الأوضاع تصير زينة يتبطر وينسى كل شيء، وينسى الحذرية، وينسى التحفظ. وإن ناله الخوف شغله الحذر، بالعكس إذا ناله الخوف شو يصير خايف مثلا، يشوف بعد دائما يتحذر، أصلا ما يقدر يشتغل أي شغلة، خايف، باعتبار خايف أكثر من اللازم، بعد ما عنده روح الإقحام وأنه يقحم المشاكل والمصاعب ويتقدم حتى يفوز، لأنه فاز باللذات من كان جسورا، ينسى التجاسر حينئذ، ينسى المقاومة حينئذ. ليش؟ لأنه خايف، والخوف يشتد به أكثر من اللازم بحيث يشغله الحذر، دائما يشوف الشغلة، يعني شغلة دائما في الحذر، يتحذر، يا أخي سوي هالشغلة، لا لا لا لا أنا خايف ما أقدر أسويها، هاي شغلة أسويها، هاي ما أقدر أسويها. فشوف أصلا دائما خمول، ما عنده نشاط بالمجتمع. ليه؟ لأنه إنسان خايف، يخاف، يخاف أنه لا ينقد أمام الناس، ما يكتب. عندنا بعض العلماء أقول ليش ما تكتب، ليش ما تطبع، كاتب عنده كتابات، أقول ليش ما تطبعهن، يقول أخاف، اعتبار ينتقدون الناس، ينتقدون، وخلي ينتقدون، وكل إنسان معرض للخطأ، إذا سواء تكتب أو لم تكتب الناس ينتقدون، إن كتبت ينتقدون، وإن لم تكتب ينتقدون. فاكتب لأقل يستفيد واحد 10-20 يستفيد تد واحد أقل ينقدك مو مهم. فشوف الإنسان من الخوف بعض الأحيان لا يقدم على إيش قد عندنا التراث. علماء بعض البلاد لا أذكر أسماءهم أخاف يصير بخاطرهم، علماء بعض البلاد ماتوا وماتت آثارهم العلمية معهم، عندهم آثار كثيرة بعض البلاد العربية، آثار كثيرة معروف لأنه منطقة كانت منطقة علمية، حوزة كانت هناك، فعلماء كان عندهم آثار، لكن خوفا من نقد الناس مثلا، أو بعضهم زهدا، بعضهم خوفا، زهدا أنه ما أريد يصير اسمي بين الناس، اشتهر بين الناس مثلا، لذا مات وماتت الكتب والمؤلفات معه، بحيث صارت كتبة أنه يخلون بها مواد بالعطار والبقال يخلون بها مواد. حتى في النجف الأشرف كان عندنا بعض العلماء كتبهم بالأخير صارت أنه أكياس للبقالية وللعطارية، ومع كل الأسف الشديد. ليش؟ أنه خايف. فبعض الإنسان لما يخاف الإنسان يصل إلى هذه المرحلة أنه يشغله الحذر، وإن اتسع له الأمن، لا صار في أمن وأمان، وهذا الأمان وسيع، اتسع له الأمن استلبته الغرة، أنه بيصير شنو إنسان مغرور، بس يشوف في أمن وأمان يغتر حينئذ، استلبته أي سلبته وذهبت به عن رشده، وأفاد المال استفاده والفاق الفاقر، فاستلبته الغرة يغتر، عندما يأمن كثيرا يغتر بحياته. وإن أفاد مالا، الله أعطاه مال مثلا طغى، أطغاه الغنى، لا يطغى أن رآه استغنى، بمجرد شوية يصير عنده فلوس بعد ما يعرف لا صاحبه لا صديقه، حتى بعض الأحيان ينتى ربه، الرب بعد ما يعرفه ليش صار عنده فلوس، بعد أصلا ما يشوف أمام خشمه أمام أنف، بعد ما يشوفه أنه أبا عنده أنف مثلا ما غطت فضاء في الفم، هذا كله ينسى. ليش؟ لأنه صار عنده أموال، شوية صار عنده أموال يطغى. عجيب الإنسان واقعا. وإن أفاد مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة، فسجدت المصيبة بحياته فضحته الجزع، يجزع ويفزع بحيث يفضح نفسه بالجزع، ينسى الصبر كله. المفروض أنه في المصيبة من سعادة المرء أنه في المصيبة الكمال، كل الكمال واحدة منها الصبر على النائبة، أنه يصبر في النائبة وفي المصيبة. لكن شو هذا الإنسان عجيب أمره، قلبه واقعا عجيب. إن أصابته مصيبة فضحه الجزع، وإن عضته الفاقة، عضته كناية على أنه إذا ابتلى بالفاقر والفاقة، مثل الفقر كأنما حيوان ويعض الإنسان، فإذا عضته الفاقة عضه الفاقر شغله البلاء، بعد يشتغل بالبلايا يفتل بعد حياته، بحيث واقف على الماء ورجليه وسخة كثيفة قذرة، فقالوا له بابا أنت واقف على البحر، هذا البحر اخسر رجليك. قال لا مو أنا فقير. ما يخاف أنت فقير بس اخسر رجليك، هذا ما هي موجود. لا لا ما يصير أنا فقير، فعلا أنا فقير. بعض الأحيان هالشكل في الإنسان عجيب أمره، إنه بعض القضايا موجودة تستفاد منها، لا لا مو إحنا فقراء ما يصير. وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع، إذا يبتلى بالجوع ويشتد جهده أي اشتد به الجوع قعد به الضعف يصير ضعيف، وإن أفرط به الشبع، لا خلي يأكل هواية يشبع. شوف الإنسان عجيب واقعا، إذا صار جوعان يضعف، راح ضعف نصار جوعان لزمن الضعف. شوف وقت الإفطار ربما يسيء الخلق مع العائلة، شوية تأخروا عن تهيئة الإفطار، يسيء الخلق مع العائلة. ليش؟ مو ضعف غلبني ما أقدر يا أخي، لسه ضعف غلبني بعد صرت عصبي. ضعف غلبني. المفروض يكون إنسان ويعرف إنسانية الإنسان في مثل هذه المواقف. على كل حال، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كضته البطنة. إذا هم شبع من هالقد يشبع لأن يوصل الطعام إلى حلقومة، فالواحد أكل عنب أكل أكل أكل إلى أن وصل إلى الحلقوم، فالواحد سأله شنو أكلت؟ بعد ما قال له أكلت عنب، رأسا مد إيديه وطلع العنباية من حلقومة، قال هذا اللي أكلت، يعني واصل لهنا للحلقوم. فبعض الأحيان الإنسان يأكل إلى أن يصل إلى حلقومة والعياذ بالله. وإن أفرط به الشبع كضته البطنة أي كربته وآلمته، يتألم من الشبع، من هل قد يأكل يزرب وجع بطنه. عجيب الإنسان، فما يأخذ الحد الوسط، لا إفراط ولا تأكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا الإنسان عجيب أمره. وإن أفرط به الشبع كضته البطنة، يعني آلمته بطنه وفطنته كضته البطنة. فكل تقصير بهذا الإنسان وبهذا القلب مضر، تقصير قلنا يعني تفريط، وكل إفراط له مفسد لهذا القلب، الإفراط يكون مفسدا. فهذا من عجائب خلق الإنسان، إنه ما يأخذ الحد الوسط دائما في حياته، والمفروض أن الإنسان يكون عاقل، والعقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، فكل شيء يضعه في موضعه. فإذا جعت فكل، لكن لا تأكل إلى أن تشبع، بل خلي في المجال للذكر للعبادة وللعافية وللصحة. القصة أكو نكتة على أنه واحد قالوا له يستحب أنه يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام، قسم للأكل يعني ثلث للأكل، وثلث للماء، وثلث للهواء. زين، فالواحد أكل أكل أكل إلى أن الثاني قال عيني الثلث ترمتله الآن، راح يوصل للثلث الثاني، والثلث الثاني للمي. قال له شوف، ده أقول لك المي ده المكانه مو مهم، إن أنا ده الناس خلي أكل فعلا الثلث الثاني مأترسه، فإذا أشرب المي ده المكانه وين يروح. فأكل الثلث الثاني وصل إلى الثلث الثالث، قال له وصلنا إلى الثلث الثالث الآن بعد للنفس للهواء. قال له أنا أكل السيد النفس يأتي أو لا يأتي، المهم فعلا أنا أكل. فأكل حتى وقر بطنه ومات من شدة الأكل. هذا الإنسان وعجيب أمر الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقفنا على حقيقة أنفسنا. طوبى لمن عرف قدر نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. أسأل الله لي ولكم التوفيق وزيادة المعرفة في هذا الشهر المبارك إن شاء الله، ودمتم بخير وعافية وصحة وقلب سليم إن شاء الله، ولي ولكم خالص التوفيق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، مع الصلاة على محمد وآل محمد.